ثم هادت إلى صبيري صبيرا، فرآها الإله ترشب بالقطر، وأمسى جنابه ممطورا، فسقاها رشاصه وأكف الغيث منه إذ رادعوه الكبيرا. سلع ما ومثله عشر، ما عائل ما وعالة المنقورا. هكذا كان الأصمعي ينشد هذه الكلمة، فقال له علماء بغداد: صحفت، إنما هي البيقور مأخوذة من البقر. وأنشد القحذبي للورل الطائي: لا در رجال خاب سعيهم يستبطرون لدى الأزمات من عشر. أجاعل أنت بيقورا مثلعة ذريعة لك بين الله والمطر. استطراد لغوي. قال: ويقال بقر وبقير، ويقال بقر وبقير وبيقور وباقر، ويقال للجماعة منها قطيع وإجل وكور. وأنشد: فسكنتهم من قول حتى كأنهم بواقر جلح أسكرتها المراتع. وأنشد: ولا شبوب من الثيران أفرده عن كوره كثرة الإغراء والطرد. نار التحالف والحلف، ونار أخرى هي التي توقد عند التحالف، فلا يعقدون حلفهم إلا عندها، فيذكرون عند ذلك منافعها ويدعون إلى الله عز وجل بالحرمان والمنع من منافعها على الذي ينقض عهد الحلف ويخيس بالعهد، ويقولون في الحلف: الدم الدم، والهدم الهدم، والهدم الهدم. يحركون الدال في هذا الموضع: لا يزيده طلوع الشمس إلا شدا، وطول الليالي إلا مدا، لا بل البحر صوفة، وما أقام رضوى في مكانه إن كان جبلهم رضوى. وكل قوم يذكرون جبلهم والمشهور بجبالهم، وربما دنوا بنا حتى تكاد تحرقهم، ويهولون على من يخاف عليه الغدر بحقوقها ومنافعها والتخويف من حرمان منفعتها. وقال الكبيت: كهولة ما أوقد المحلفون الحالفين وما هولوا. وأصل الحلف والتحالف إنما هو من الحلف والأيمان. ولقد تحالفت قبائل من قبائل مرة بن عوف، فتحالفوا عند نار فدنوا منها وعشوا بها حتى محاشتهم، فتموا المحاشة. وكان سيدهم والمطاع فيهم أبو ضبرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة. ولذلك يقول النابغة: جمع محاشك يا يزيد، فإنني جمعت يربوعا لكم وسليما، ولحقت بالنسب الذي عيرتني، وتركت أصلا يا يزيد ذميما. وقوله تميم يريد تميمة فحذف الهاء. التحالف والتعاقد على الملح. وربما تحالفوا وتعاقدوا على الملح، والملح شيئان: أحدهم المرقة والآخر اللبن. وأنشدوا لشتيم بن خويلد الفزاري: لا يبعد الله، لا يبعد الله رب العباد، والملح ما ولدت خالدة. وأنشدوا فيه قول أبي الطمحان: وإني لأرجو ملحها في بطونكم، وما بسطت من جلد أشعث أغبرا. وذلك أنه كان جارهم فكان يسقيهم اللبن، فقال: أرجو أن تشكروا لي رد إبلي على ما شربت من ألبانها، وما بسطت من جلد أشعث أغبرا. كأنه يقول: كنتم بهازين، والمهزوم يتقشف جلده وينقبض، فبسط ذلك من جلودكم. نار المسافر ونار أخرى، وهي النار التي كانوا ربما أوقدوها خلف المسافر،

جالب وجمعها من قبائل شتى فقربها إلى بعض الأسواق. فقال له بعض التجار: ما نارك؟ وإنما يسأله عن ذلك لأنه يعرفون بميثم كل قوم كرم إبلهم من لؤمها. فقال: تسألني الباعة ما لجارها؟ إذ زعوها فسمت أبصارها، فكل دار لأناس دارها وكل نار العالمين نارها. وقال الكردوس المرادي: تسائلني عن نارها ونتاجها، وذلك علم لا يحيط به الطمش، والطمش الخلق، والورى الناس خاصة. ثم المصحف الرابع من كتاب الحيوان، وإليه إن شاء الله تعالى المصحف الخامس، وأوله يبدأ في هذا الجزء بكلام القول في نيران العجم والعرب ونيران الديانة ومبلغ أقدارها. تذهيل واستغراق. كلمة لم قل لك صحت كلمة الشبور مأخوذة من العبرية، ولعل أول من انتبه إلى أصل هذه الكلمة هو ابن الأثير في مادة شبرة، ونقل ذلك عنه صاحب اللسان، وهي في العبرية كاتب الشحره بالعبرية شفار، ومعناه عندهم البوق الذي يستعمل في الأعياد الكبرى كرأس السنة والعيد الأكبر عيد الصيام. رأس الجالوت المراد به رئيس الجالوت، وجاء في مفاتيح العلوم صفحة 24 للخوارزمي المتوفي سنة 387. والجالوت هم الجالية، أعني الذين جالوا عن أوطانهم ببيت المقدس، جالوا بشكل دير الفتحة فوق الجيم وفتحة فوق اللام. ويكون رأس الجالوت من ولد داود عليه السلام، وتزعم عامتهم أنه لا يرأس حتى يكون طويل الباع تبلغ أنامل يده وركبتيه إذا مدهما. قلت وهو بالعبرية روش جالويوت. في الأصل بني النواحة، والصواب ابن النواحة كما جاء في صفحة 378 سين سعود، وقد ذكر ابن حجر في الإصابة الحيد 6643. قال عبد الله بن النواحة: ذكره بعض ألف في الصحابة، فقرأت بخطه بما هذا لفظه، كان قد أسلم ثم ارتد، فاستتابه عبد الله بن مسعود فلم يتب فقتله على كفره وردته. والنواحة الكثيرة النوح، ما في طاء إذا صح عن الجاحد، كان حكاية منه لقول العوام أو جري على مذهب ضعيف في النحو. وفي كتاب سيبويه جزء الثاني 296 سين 11-12: حدثني الخليل أن ناسا يقولون ضربتيه فيلحقون الياء. ريطس هي زوج المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي بنت سعيد بالتصغير ابن سهم، ولدت من المغيرة عشرة رجال. الإصابة 8329. وفي الإصابة لم ينجو من بني المغيرة في طاعون عمواس إلا المهاجر وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وفي ذلك يقول المهاجر بن عبد الله وأنشد الأبيات: ما عدا البيت الأول، وانظر الرواية عنده. كتب إلي الأخ الشيخ علي الطالباني الكردي بتاريخ 22-12-1947 كتابا جاء فيه: أتشرف بأن أقول لك إنني عثرت أثناء مطالعاتي لشروحك القيمة على كتاب الحيوان لأبي عثمان الجاحظ في الجزء الرابع في صفحة 155 في تعليقاتك المرقمة بثلاثة على قولك الأجدهاني إنك لم تهتدي إلى ضبطها، وقلت هكذا بالأصل.

وكل بكر من أبكار المصريين وكل بكر من حيوانهم كذلك. وكلمة انظر 12-23-30 وكلمة أعبر هي في النص العبري للتوراة بافاح، وهذا هو الفعل العبري الذي أخذ منه المصدر المصدر المتقدم، فهذا أصل العيد وأصل تسميته عند العبرانيين وعنهم أخذ المسيحيون هذا. ولم تشر المعاجم العربية إلى أصل الكلمة، حسبوها عربية لملائمة نسجها للنسج العربي، وهي ليست من ذلك. نمرود بضم النون، نمرود والراء بضم النون والراء وآخره دال مهملة كما في القاموس. والتنبيه هو الإشراف 34-32-82 ويقال نمرود بذال المعجمة في آخره كما في كامل بن الأثير الجزء الأول 53-57 ورسائل الجاحظ صحابية فاسي. وعلى هذه اللغة جاء قول ابن رشيق: يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الزمان الموذى، ما لي بعثت إلي ألف بعوضة وبعثت واحدة على نمروذي. انظر شرح القاموس. يا أحمد المرتجى، ضبط هذا المنادى بالفتح جائز في مذهب الكوفيين فقط، وأما البصريون فيوجبون ضمه، إذ أن مذهب البصريين إجازة الضم والفتح في المنادى العلم الموصوف بابن المتصل بالعلم مضاف إلى علم آخر، ويوافقهم الكوفيون في هذا، ولكنهم يفارقونهم في إجازة الضم والفتح أيضا في المنادى العلم الموصوف بأي صفة أخرى كانت غير كلمة ابن. انظر هما الهوامع البيت، انظر هما الهوامع الجزء الأول 176 البيت الخامس أبيات 5 رواها ابن سيدة في المخصص سعود 102 وانظر الرواية فيه مصر الجديدة في أول صفر سنة 1976 إلى 20 من مايو سنة 1966 كتبه عبد السلام محمد هارون. أبواب الكتاب، موجود في غير لغة العرب الأوصاف التي لم نسمع لها بأفعال وأفعال التي لم نسمع بها، أمثلة رواها الخليل وأبو زيد النحت، مثل عبشاني حيعلى إلى آخره. الإشباع والتأكيد، مثل يقول بألسنتهم إلى يقولون بألسنتهم إلى آخره. الفصل بين الفعل والنات، يقصد الفرق بين استعمال الفعل واستعمال اسم الفاعل أو اسم المفعول. الشعر، تعريف مجيء بعض الكلام عفوا على وزن شعري، هل ورد مثل ذلك في القرآن. الحكمة في تنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الشعر، متجاوز للشعراء في بعض الضرورات لا يحتمل لهم لحن في الإعراب ولا إزالة كلمة عن منج الصواب، وجوه تصرف الشاعر لإقامة الوزن. انتهى. كتاب فقه اللغة لأبي منصور تعالوه. السهرس، خطبة الكتاب، ذكر عبد الله بن أحمد الذي ألف الكتاب لمجلسي، الباب الأول في الكليات وهؤلاء ما أطلق أئمة اللغة في تفسيره لفظة كل، فصل فيما نطق به القرآن من ذلك، فصل في ذكر دواب من الحيوان، فصل في النبات والشجر، فصل في الأنكمة، فصل في الثياب، فصل في الطعام، فصل في سنين مختلفة الترتيب، فصل في العطر، فصل يناسب ما تقدمه في الأفعال، فصل في الأفعال أيضا، فصل في الأسماء، فصل في الأسماء، ولدي كل سبع جر، ولد كل سبع جر إلى آخره. فصل في اللسع واللدغ، فصل في ما توصف به الأشياء، غرة كل شيء أوله إلى آخره. فصل يناسب موضوع الباب في الكليات. الباب الثاني في التنزيل والتمثيل، فصل في طبقات الناس وذكر سائر الحيوانات وأحوالها وما يتصل بها، فصل في الإبل، فصل في أسماء تختص ببلدان

والصفوة والخلاء. فصل في تفصيل الملل والامتلاء على ما يوصف الملل والامتلاء على ما يوصف بهما. فصل في تفصيل كمية ما تشتمل عليه الأواني. فصل في تقسيم الخلاء والصغورة. فصل يأخذ بطرف من مقاربته. فصل يناسبه في الخلو من اللباس والسلاح. فصل يقاربه في خلو أشياء مما تختص به. فصل في تقسيم ما يليق به. فصل أراه ينخرط في سلكي. فصل في خلاء الأعضاء من شعورها. فصل في تفصيل الصلاة وترتيبه. الباب الثاني عشر في الشيء بين الشيئين. فصل في تفصيل ذلك. فصل يناسبه في الأعضاء. فصل في تفصيل ما بين الأصابع. فصل يقارب موضوع الباب. فصل يناسبه. فصل يقارب ما تقدم. الباب الثالث عشر في ضروب من الأواني والآثار. فصل في ترتيب البياض. فصل في تقسيم البياض. فصل في تفصيل البياض. فصل في بياض أشياء مختلفة. فصل يناسبه. فصل في ترتيب البياض في جبهة الغرس ووجهه. فصل في بياض سائر أعضائه. فصل يتصل الفرس. فصل في ترتيب البياض في جبهة الفرس ووجهه. فصل في بياض سائر أعضائه. فصل يتصل به في تفصيل ألوانه وشياته. فصل في ألوان الإبل. فصل في ألوان البأن والماء وشياتها. فصل في ألوان البيضاء. فصل في ترتيب السواد على الترتيب والقياس والتقريب. فصل في ترتيب سواد الإنسان. فصل في تقسيم السواد على أشياء توصف به مع اختيار أوضح اللغات. فصل في سواد أشياء مختلفة. فصل في مثله. فصل في رواحق السواد. فصل في تقسيم السواد والبياض على ما يسمعان فيه. فصل في تقسيم الحمرة. فصل في الاستعارة. فصل في الإشباع والتأكيد. فصل في ألوان متقاربة. فصل في تفصيل النقوش وترتيبها. فصل في تفصيل آثار مختلفة. فصل في تقسيم آثار على اليد. فصل في التآثر والتآثر. فصل في ترتيب الخبش. فصل في سينات الإبل. فصل في أشكالها. الباب الرابع عشر في أسنان الناس والدواب وتنقل الأحوال بهما وذكر ما يتصل بهما وينضاف إليهما. فصل في ترتيب سن الغلام. فصل في ترتيب أحوال وتنقل السن به إلى أن يتناهى شبابه. فصل في ظهور الشيب وعمومه. فصل في الشيخوخة والكبر. فصل في مثل ذلك. فصل يقاربه. فصل في ترتيب سن المرأة. فصل كلي في الأولاد. فصل جزئي في الأولاد. فصل في اللسان. فصل في ترتيب سن البائية. فصل في سن الفرس. فصل في سن البقرة الوحشية. فصل في سن ولد البقرة الأهلية. فصل في مثله. فصل في سن الشاة والعنز. فصل في سن الذبي. الباب الخامس عشر في الأصول والرؤوس والأعضاء والأطراف وأوصافها وما يتولد منها وما يتصل بها ويذكر معها. فصل في الأصول الجرثومة. فصل في الأصول الجرثومة والأرومة أصل النسب إلى آخره. فصل في مثل الرسيس أصل الهوى إلى آخره. فصل في الرأس الشفعة رأس الجبل والنخلة إلى آخره. فصل في الأعالي عن الأئمة. فصل في تقسيم الشعر. فصل في تفصيل شعر الإنسان. فصل في سائر الشعر.